بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، وهو جل شأنه يكره التشدد في الدين والتوغل في العبادة بلا رفق. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري وغيره. ومعنى سددوا: إلزموا السداد والرشاد في أقوالكم وأفعالكم. ومعنى قاربوا: توسطوا في الأمور كلها، سواء كانت من العبادات أم من المعاملات. ومعنى أبشروا: توقعوا الخير في الدنيا والجنة في الآخرة. ومعنى استعينوا بالله: اطلبوا العون منه بالعبادة في هذه الأوقات الثلاثة: الغدوة وهي أول النهار، أو الروحة وهي آخر النهار، وشيء من الدلجة وهو جزء من الإدلاج بالليل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأوقات الثلاثة لحكم سامية، منها أن هذه الأوقات أوقات نشاط، وفيها انفتاح وانشراح، ومنها أن هذه الأوقات تذكر المؤمن العاقل الراشد بأول عمره وآخره وآخرته. فالغدوة تشبه أول مراحل العمر والشباب، والروحة تشبه آخر مراحله، والدلجة تشبه الآخرة في ظلمتها ومخاوفها. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم، وحبب إلينا الأعمال الصالحة. ثم نقول بعدما ذلك: ما يجوز له الفطر متى شرع في السفر، سواء شرع في السفر أول الشهر أم نصفه. لا يفطر حتى يغادر مساكن البلد التي خرج منها مسافرا، ويظل مفطرا حتى يرجع إلى بلده إذا لم يكن قد نوى الإقامة أكثر من 15 يوما عند الأحناف بموضع واحد. قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: المسافر إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام أفطر، وإن نوى الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج صام. وأما من لم ينوي الإقامة مطلقا وعزم على الرجوع إلى بلده متى يقضي حاجته، فإنه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند السادة الأحناف وعند الإمام مالك والإمام أحمد، وفي إحدى الروايات عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا وأرضاهم. هذا. ويستحب للمسافر إذا عاد من سفره نصف النهار أن يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، كما أسلفنا في حديث مضى. وإن لم يمسك فلا شيء عليه، ولكنه الأولى أن يمسك. ومن مبيحات الفطر أيضا، والذي ينبغي أن لا يتشدد المرء في دينه كما أسلفنا في صدر هذا الدرس، يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا كل منهما على نفسها أو على ولدها، لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. ومعنى الحديث وضع المولى تبارك وتعالى عن المسافر شطر الصلاة أن المسافر يقصر الصلاة فيجعل الرباعية ثنائية وهكذا. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم بمعنى أباح لهم الفطر ثم قضاء تلك الأيام من أيام أخر. وفي لزوم الفدية عليهما أي الحامل والمرضع، قال الحنفيون: يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة، ولا فدية عليهما لعدم النص عليها. وقال السادة المالكية: لا تجب الفدية على الحامل ولكن تجب على المرضع مع وجوب القضاء على كل منهما. وقال الإمام الشافعي وأتباعه: إذا خافت الحامل والمرضع بالصوم ضررا لا يحتمل، سواء كان الخوف على أنفسهما أو على ولدهما معا، أو على أنفسهما فقط أو على ولدهما فقط، وجب عليهم الفطر وعليهم القضاء في الأحوال الثلاثة التي بيناهما، وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة وهي حالة الخوف على الولد فقط. وكذلك قال السادة الحنابلة، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يجوز للمرضع الفطر إذا وجدت من ترضع ولدها غيرها، أو وجدت ما تطعمه به على تفصيل في ذلك في المذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من الذين إذا علموا عملوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.